الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على صدر هذه الآيات المباركات، وأشرت إلى أن اللام في قوله ليس لوقعتها كاذبة أنها لام التوقيت، يعني ليس في وقت وقوعها نفس تكذب بها، لا تكذب فتخبر خبرا بغير الواقع ولا تكذب لأنها شافت بعينها، لا تكذب يعني ليس عند وقوع القيامة نفس لا كاذبة ولا مكذبة، الكاذب الذي يخبر خبر غير الواقع ويعلم أنه غير واقع، الذي يخبر بخبر غير واقع وهو يعلم أن خبره غير واقع هذا كاذب، أما الذي يرد الخبر ويأباه ولا يصدقه هذا يسمى مكذب، والمعنيان منتفيان جميعا عن الخلائق كلها يوم القيامة، فليس في يوم القيامة نفس تكذب ولا نفس تكذب، لا نفس تكذب فتقول يعني فتخبر بغير الواقع ولا نفس تكذب فترد الواقع، لا هذا ولا هذا. الله عز وجل نفى أن تكون هناك نفس تكذب يعني كاذبة، ما قال مكذبة، قال كاذبة، ليس لوقعتها نفس كاذبة، لأن معنى ذلك، ولكن أهل العلم عامة يفسرون قوله هنا تبارك وتعالى ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقت وقوعها نفس مكذبة بها، فاستعمل كاذبة بمعنى مكذبة، وهما متلازمان في الجملة، في الغالب ان اللي يكذب يكذب، في الغالب ان اللي يكذب من دأبه يكذب، بل السهل على الكاذب ان يكذب، يعني كانك ترد خبر غيرك هذا اسهل من كونك انت تفتري الكذب، تبجد من عند نفسك تختلقه اختلاق، ولذلك الشاعر يقول ليس لحيلة فيما ينم، يعني اللي ينقل خبري للناس ويفشي سري لحيلة في اني ما اعطيه سري، لحيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة، لحيلة فيما ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول يعني يفتريه ويبجده ويكتذبه فليس في الكذاب حيلة. يقول عز وجل هنا ليس لوقعتها كذبة، أي ليس لوقع، وأشرت إلى أن هذه اللام قد وردت في القرآن في غير هذا الموضع في قوله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. والعرب الأقحاح الفصحاء النبهاء البلغاء الذين بعث الله إليهم حبيبه واختارهم لأن يكونوا المبلغين عن رسول الله إلى الأمم صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين، كانوا أفهم الناس للغة العربية ولكتاب الله خاصة، ففهموا أن قوله إذا طلقتم النساء لعدتهن يعني لا تطلقها إلا وهي في قبل العدة، وقبل العدة إنما يكون إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. فلذلك حذر الشارع بهذا النص على أن الإنسان يطلق مرته وهي حائل، وهي حائل مجامعة، أو يطلق مرته وهي حامل، أو يطلق مرته أو يعني وهي حائل، فلا يطلقها حائلا وفي الأصل كذلك، ولا يطلقها حاملا أيضا، بس جماعة من أهل العلم قالوا طلق حامل لا بأس لأن ما في شبه، بس متى تستقبل العدة إذا كانت حاملا؟ المفروض إنما تستقبل العدة إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، فتستقبل الحيضات الثلاث المقبلات وهي بريئة الرحم ورحمها بريء. ففهموا من ذلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما أخبره أن عبد الله ولده طلق امرأته عبد، قال خالف ابنك السنة مره فليراجعه، مره فليراجعه. وطبعا كلمة مره فليراجعه الدليل على طلق وقع وإن كان عاصيا صاحبه آثم، إن كأحد اللي يطلق ثلاث في لفظ واحد أو ثنتين في لفظ واحد أو يطلق في طهر جمعت فيه أو يطلق المرأة وهي حائض يقع طلاقه وهو عاص آثم، لأنه خالف قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهو لم يطلقها للعد. هذه اللام اسمها لام التأجام الوقت، لام التوقيت. هنا يقول ليس لوقعتها يعني ليس لوقت وقوعها نفس تكذب ولا تكذب بها، ليس لوقعتها كاذبة. بس شوفوا وش يقول بعده، وطبعا دي الميزان ودي النتيجة، كل واحد منا يعمل عمل انما يرجو ان ينال من ورائه خيرا، والخير انواع، ما عمر واحد يعمل سباه لالا يعني الا اذا كان فاقد العقل او فاقد الرجل وفاقد الصواب. انت اذا تحركت من بيتك رايح المسجد معنى ذلك انك تزدلف الى الله وتتقرب اليه، لان الله بهذا العمل الذي تعمل كل ما رفعت رجلك يرفعك درجة، وكل ما تحط رجلك يحط عنك خطيئة او سيئة. ما انت ما انت ماشي مجانا ولا مجتبا، حتى لما تقوم تاكل علشان تعيش وتؤدي بعض ما عليك هذا ايضا عمل صالح وعمل له نتيجة وله ثمر. لكن ما عمر واحد يسعى ليضر نفسه بقصد، يعني في العادة ما في عاقل يسعى ليلحق بنفسه الضرر، طبيعة الله جبل البشر عليها، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات العجماوات، الحيوان الأعجم إذا حس إن وراه خطر من هالطريق ما يمشي فيه، إذا حس إن الطريق هذا وراه منه خطر ما يمشي فيه، الحيوان الأعجم ما يمشي فيه، لو انتابه فيه مرة سوء ما عاد يمشي فيه، وإذا حس إن الطريق هذا يؤديه إلى تعب ما يكره المشي فيه، الجمل حق امرئ القيس. يقول امرئ القيس في وصف الطرق اللي كان يقطعها في جزيرة العرب وغيره، على لاحب يعني على طريق على لاحب لا يهتدى بمناره، على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني ما عليه علامات، طريق مجهول، طريق قليل السلوك، قليل السلاك وقليل الوراد، لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا. يقول إذا سافه يعني شم بعيري، يقول بعيري إذا جت أمشي من هالطريق وشم ريح الطريق هذا يبدأ يرغي ويذبد يجرجر يعني يرغي ويثبت، لأنه يعلم أن هذا طريق طويل وأنه سيلحقه من ورائه ما شك. هذا الجمل يقول على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه يعني شمه، إذا سافه يعني شمه. العود يعني الجمل المسن الكبير المجرب الخبير بالطرق، إذا سافه العود، العود حتى العرب يسمونه رجل كبير عود، وكل شيء متقدم في السن يسمى عود. على إذا سافه العود شمه العود النباطي يعني المنسوب إلى الأنباط وهي أطراف العراق والشام، لأن دائما يصير فيها خضرة ومزارع، فجملها يصير قد رتع على ما يشتهي فيصير سمين في العادة وممتلئ اللحم والسح ومكتنز. فيقول إذا سافه العود النباطي جرجرة يعني أرغى وأزبت، أرغى وأزبت. فحتى الحيوانات ما ترضى أنها تسلك الطريق اللي يجينها من الضرر. فالمفروض في الإنسان، المفروض في الإنسان أن يكون سعيه لما يرفعه في الدنيا والآخرة، بس ما هو ليرفعه على عباد الله علا وتكبرا، لا، لأن الله لا يحب المتكبرين ولا يحب الذين يسعون في الأرض فسادا ولا الذين يريدون في الأرض علوا وفساد. الذين يريدون في الأرض علوا الله لا يحبه، لكن كونك تسعى لعزة نفسك، غناك عن الناس، غناك عن الناس وطلب العلم وطلب انك ما يلحقك ضرر ولا يلحقك ضيم بقدر ما تطيق، بقدر ما تطيق. واسعد من ذلك كله ان تسعى للعز الاكبر والرفعة التامة بموتك على الايمان ولقائك الله وهو راض عنك في الدار الاخرة، لان هذاك النجاح الكامل. واما قد يعتريك وانت يعني من الاعزة، قد يعتريك بعض الذل وانت على الدنيا. الله يصف احبابه، يصف احبابه يا اهل بدر، الله يصف احباب اهل بدر بانهم اذلة، يعني قليلين، والقليل في العادة ذليل، القليل في العادة ذليل، وان كان بعض الناس يصيروا قليلين ولكنهم مرتفعين على الناس، على حد قول الشاعر تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا كثير وجار الأكثر وجار الأكثرين ذليل. تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، يعني اللي يستجير بنا يصير عزيز، وجار الأكثرين ذليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لكن ربنا يصف اهل بدر اللي هم خيرة من مشى مع النبيين والمرسلين، يعني شفت الارض هذه بتطلع على الشمس تغرب، ما وطئها افضل من اصحاب محمد الذين كانوا معه يوم بدر ما عدا الانبياء. فلم يكن ممن اتباع الانبياء السابقين احد وصل الى الدرجة التي صار عليها الذين شاهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعيك ربنا يصف بانهم اذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قليلين لكنهم عزيزون بالله عز وجل، ذليلين في أعين أعدائهم لكنهم عزيزون في عين الله. وإذا كانت النتيجة أن غلبوا الكثيرين وارتفعوا في أعين الملائكة حتى ملائكة السماء اعتز الملائكة الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم، قال خيارنا أو من خيارنا، قال وكذلك من شهدها من الملائكة. جبريل يقول للنبي إن اللي حضروا الملائكة من الملائكة يوم بدر صاروا أعزة في أعين الملائكة لهم شهدوا مع محمد اليوم بدر، الذين شهدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر أعزهم الله في الملأ الأعلى، هم عزيزون ملائكة ملائكة. ولذلك ذاك الشعر يأخذ من هذا معنى فيقول يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري وقبحوا لك وصلي وحسنوا لك هجري فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدري. وهو بذلك يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي كتب إلى أهل مكة فحسبه بعض الناس خائنا فهم عمر أن يضرب عنقه فقال مهلا يا عمر، لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، مهلا يا عمر، لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. هذول اللي بدروا مع ذلك كفروا بانهم اذل. فالعز الاكبر اللي تكون ثمرته مرضات الله تبارك وتعالى والعافية في الدنيا والآخرة. فاللي يسعى لذلك واللي يسعى للرفعة. ما هي رفعة الحطام؟ ما هي رفعة الحطام؟ لأن رفعة الحطام زائلة لا محالة. رفعة الحطام إما تسيبك مثل ما قلنا كثيرا، إما تخليك ولا أنت تخليه. إما المال اللي تجمعه والشهرة اللي تجمعها تخليك وتروح عنك، ولا أنت تخليها وتروح. كل امرئ ستئيم منه العرس او منها يئيم، يقول الشاعر. كل امرئ ستئيم منه العرس، يعني زوجته اما تخليه ولا هو يخليه، اما تموت تروح قبله ولا هو يموت روح قبله، اذا ما تفرق في الدنيا. كل امرئ ستئيم منه العرس او منه. لكن العز الاكبر في ان يموت الانسان على الايمان، وهناك يتبين العلو الحقيقي والخفض الحقيقي. فكل من مات على الإيمان من أهل الرفعة والسؤدد والسعادة والمجد، وكل من مات على الكفر من أهل الضيعة والذلة. ولا تنظر إلى الخلف، اللي ورا كله رايح، اللي ورا كله رايح. يعني لو كان في الدنيا من أعز خلق الله يطير شرقه وغربه ويعطي من ما على الأرض مثله ويموت على الكفر، يصير ولا الجعل. الجعل صار أحسن منه. الجعل اللي دهده الخراء طول الليل والنهار، اللي دهده الخراء طول الليل والنهار ويكورها ويجمعها، افضل من هذا الكافر اللي يموت على الانسان اللي يموت على الكفر. وليك ربنا يصف هؤلاء يقول خافضة، يعني مظهرة. ما هي بتخفض؟ الخافض الله والمعرض على الله، ولكن هي مظهر من مظاهر، هي مظهر الخفض الحقيقي والرفع الحقيقي. ولذلك يا رب كاسية في الدنيا عارية عند الله يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا هي عارية عند الله يوم القيامة، ويا رب عارية في الدنيا هي كاسية عند الله يوم القيامة. إنما العبرة بالنجاح في الامتحان، وهو الموت على الإيمان. فإذا نجح وثبته الله بالقول الثابت وخرج من هذه الدار على الإيمان والإسلام، هذا هو الرفيع العالي. إذا كان سمعت إن واحد من العلماء يقول، لما من العلماء اللي يوعظون، يقول إن جاء واحد يموت، فقال عيال اقعدوا عند راسي ارقبوني إذا كان آخر كلامي لا إله إلا الله اشتروا حلاوة وسكر وزعوها على الناس، هذا يوم العرس حق. وإذا ما كان آخر كلامي لا إله إلا الله صيحوا وامكوا واعملوا اللي تبون، مثل الحديث اللي انا اثرته من حديث ام حارس اللي قالت ان كان في النار بكيت وابكيت وان كان في الجنة صبرت. فهذا الرجل يقول لعياله ان شفتوا اخر كلامي لا اله الا الله اقعدوا عند راسي، ان ما وجدتني انفتنتوا انت تشوفون، فوزعوا الحلوى والشربات والسكر على الناس، لان هذا يوم العز الاكبر حقي، يوم الفرح. وإن كان غير ذلك هذا لا تهتموا بلو رميتوني خليتوني للكلاب، الأمر سهل، هذا كله أمر سهل. هناك يقول الله تبارك وتعالى في القيامة خافضة رافعة، فيها ناس يرتفعون جدا جدا جدا جدا وناس ينخفضون. أبو جهل وأبو لهب وجماعة الصناديد الملعين من قريش كانوا إذا جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا الفقراء عندهم يرضون يجلسون، يقولوا طلع الفقراء من مجلسك، هؤلاء السفهاء واحنا نقعد. يتعالون عليهم في مجالس ولا يرضون. يوم القيامة يدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فيصرخون وهم في النار، كما آثرت في مرة قريبة، يصرخونهم في النار يقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وين صهيب وين بلال وين عمار وين خباب وين فلان اللي كن عندنا، ما هم شيء، عبيد عندنا، ما هم شيء عندنا ولا سفهاء، وين راحوا؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يقول الرب إن ذلك لحق تقاسم أهل النار. ففي القيامة العز الأكبر للمؤمنين والذل الأكبر لأعداء الله الكافرين. والخافضة الرابعة متى يتم هذا؟ قال إذا رجت الأرض رجا بعض أهل العلم يرى أن قوله إذا رجت الأرض رجا بدل من قوله إذا وقعت الواقعة، كأنه قال إذا وقعت الواقعة وحو إذا ما في نفسي تقدم بها، متى هذا إذا رجت الأرض رجا، وأن نفس العامل في إذا وقعت الواقعة هو العامل في إذا رجت الأرض رجا فهي بدل منه. إذا رجت الأرض رجا يعني هزت الأرض هزا عنيفا وتحركت تحركا شديدا، وزلزلت الأرض زلزالها، وفجرت الأرض تفجيرا، فجرت تفجيرا. إذا رجت الأرض رجا خلاص ما صار، انتهت الوظيفة حقتها، وظيفة السكون، وظيفة الإنبات والإنماء والحياة انتهت، فصار ما لها فايدة. يرجها الرب وبعدين يجمعها، يقبضها بقبضة ويخليها في ناحية بعد ما يخرج منها أهلها إلى أرض جديدة وهي أرض المحض، إلى أرض جديدة وهي أرض المحض، والسماء تتفجر أيضا وتنفطر وتشقق، وينزل الملائكة، وعند ذلك يطويها الجبار بيمينه، يقبضها يطويها بيمينه، ويقبض الأراضين السبعة بيمينه، وكلتا يديه يمين، وبعدين يبعد ينشر الناس على أرض غير أرض الدنيا، وتحت سماء غير سماء الدنيا، غير السماء اللي موجودة الآن. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، هذه ما بست بآلات ولا مصانع، ما بست بديناميت، بست بأمر الله. لما قال لها كوني كوني فكانت، لما قال لها كوني متفتتة كانت بأمر الإرادة الكونية متفتتة. وبست الجبال بسا يعني وفتتت الجبال تفتيتا، فكانت هباء منبثا، كانت غبارا متفرقا. هباء يعني غبار، والهباء من العادة ان الناس يمثلون له بانك اذا فتحت كوة من جهة الشمس في جدار والغرفة مظلمة، انطلق الضوء، انطلق شعاع الشمس من هذا، فيصير عندما تنظر لشعاع الشمس في داخل الغرفة كأنك تجد ذرات ذرات ذرات ذرات تتناثر وتتجارى في هذا الخيط الأبيض. هذا يسميه العلماء هباء، يقول الجبال تصير مثله. فكانت هباء منبثا، وهي طبعا قلت أكثر من مرة أن الجبال لها أحوال. الأول تفتت، أول ما تجي القيامة تفتت. اللي قال هنا وبست الجبال بثا، لكن هي كانت هباء منبث عند نفس التفتيت ولا بعد مدة؟ بعد مدة، لأن الأول تفتت صار كأنها دقيق وطحين، وبعدين تبدأ ترتفع في الجو فتأخذ لون الصوف الأحمر، الصوف الملون المصبوغ باللون الأحمر المنفوش، لأن الصوف إذا كان غير منفوش صار متماسك يمكن تحس انه في نوع من القوة، لكن اذا صار منفوش ما في قوة، كأنك تمر على على على ضباب، كأنك تحط يدك على ضباب او على ندى، كأنك تحط يدك على ضباب او غمام، فهو يصير احمر، يصير احمر بعد ما يرتفع، يختلط الذهب بالمعادن بالصرف كل الالوان بالحجارة بالتراب بالحديد بالنحاس، كل المعادن اللي فيه اختلطت وصارت كأنها صوف احمر منفوش، صوف مصبوغ باللون الاحمر وهو منفوش. ثم وبعد ذلك تبدأ وهي بهذه تمشي كأنها سحابة، على حد قوله تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامد. شوفها في نظر العين وهي تمشي بين السماء والارض كأنها سحابة، وهي تمر مرة تحسبها جامدة يعني ثابتة، وهي تمر مرة السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. لما انتهت مدتها والوظيفة اللي وكلت إليها أزالها، أحالها وأزالها، فكانت هباء منبثا، هذه الثمرة النهائية لها يعني غبارا متفرق. عند ذلك يخرج الناس للحساب، فيصنفون بعد الحساب ثلاثة أصناف: صنف أهل اليمين، وصنف نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين، وصنف من أصحاب الشمال أهل المشأمة، وصمت السابقون ثلاثة أصناف، وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصناف. القاعدة عند العرب إن إذا جبت شيء يناسب شيء صار اسمهم أزواج، مع أن هم ما في تزاوج بينهم، الزوج ضد الفرد، الزوج ضد الفرد، والزوج الشبيه والمثيل والمشاكل، اللي شاكل الإنسان في شبهه في صورة يسمى زوج بالنسبة له، يعني من نوع النوع. لكن قد إذا وجد شيء في سياق شيء آخر وصنف معه ورتب هذا صنف وهذا صنف وهذا صنف يسميه العرب أزواج. يعني لو عندك ثمر نخل فجبت الرسانة حطيتها لحالها، وجبت مثلا البرح وحطيته لحاله، والسكر وحطيته لحاله، وده حطيته لحاله تسمى أزواج، مع أن ما بينها تزاوج ذكر وأنثى، ما في، ما هو واحد ذكر واحد، ما في ذكر وأنثى، ما الزوجية للزواجية الاثنانية ما هي في اثنانية، لأن أيضا الزوج ضد الفرد. لكن المراد من قوله هنا وكنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا، لأنه لما قسمهم صار كل جسم زوج بمعنى أنه صمت. فالعرب يستعملون الزوج بمعنى الصمت، ويستعملون الزوج بمعنى نقيض الفرد، ويستعملون الزوج بالنسبة للذكر مع الأنثى. حتى المرأة تسمى زوج والرجل زوجها يسمى زوج، فيقول عن عائشة زوج النبي، وعن زوج النبي عظم زوج عائشة رضي الله عنه. وكنت أزواجا ثلاثة يعني أصناف، أصناف ثلاثة، كنتم ثلاثة أصناف. هذا كل الخلق، كل الخلق ما يصنفون من المكلفين ما له من هالتصنيف، مع اتباعه الذين يتبعونهم من ذرياته، فيصنفون ثلاثة أصناف. سمت قال عليه أصحاب الأول، وكنت فأصحاب اليمين، هذا الصنف الأول المرتب على الأول، أصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة، الميمنة يعني الذين يؤتون كتابهم بيمينهم يوم القيامة، هذول أصحاب الميمنة، سمها ميمنة، واللي ضد الميمنة مشأمة. حتى اليمن ضد الشام، حتى اليمن ضد الشام، إذا قل يمن اللي ضد اليمن شام، هذا لغة عربية. والميمنة ضدها المشأمة، والعرب يسمون الشام شآم، شآم، شآم، شآم، والشمال يسمى شام أيضا وشآم، الشمال تسمى شآم وشام. ومنه قول ذاك الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا، أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. هي شامية يعني هي شمالية، هي شمالية، وهو يماني، سهيل يماني، والثريا شامية، والثريا يعني تأتي جهة الشمال، دائما طرف السماء ما إلى جهة الشمال، وسهيل لا يكون إلا يمانيا يعني جنوبيا، يمانيا جنوبيا. فهم يسمون الجنوب يمني، ويسمون الشمال شامي، ويسمون اليمين ميمنة، ويسمون الشمال مشأمة، مشأمة، مشأمة، نازة من جهة الشام، من جهة الشام، من جهة الشمال. هذا على وضع الكعبة المشرفة، هذا بالنسبة لوضع، كأن القاعدة اللي تحقق الإذقان شيء هي الكعبة المشرفة، فاللي عنها اللي عن يمين الكعبة للناظر إلى باب الكعبة، اللي عن يمين الشام، واللي من جهة اللي من جهة الناحية الأخرى المقابلة، اللي عن اليمين شام شمال يمن، واللي عن اليسار شام، واللي عن اليسار شام. فكل ما كان عن جهة الكعبة من الناحية الجنوبية يسمى يمنيا، وكل ما كان عن الكعبة من الجهة الشمالية يسمى شاما وشماليا، شاما وشماليا. أثرت أكثر من مرة وذكرت إن للأسف الأسيف إن بدا بعض الببغاوات من المسلمين في إذاعاتهم وكتبهم وصحافاتهم وإعلاماتهم يسمون النصارى مثلا، يقولوا في اليوم لما كانوا يحاربون في لبنان يقولوا على النصارى اليمينيين، ويقولوا على بعض المنتسبين للإسلام زورا وبهتانا، يسمون على المسلمين المنتسبين اللي بيعبدون غير الله صراحة صراحة ويتخذون غير الله إلها صراحة، يسمونهم يساريين يساريين يساريين. فيسمون المسلم المنتسبين طبعا، لأن ما في مسلم يرضى أن يكون يساريا، المسلم اللي يرضى أن يكون يساريا رضي بالكفر بعد الإسلام، المسلم اللي يرضى أن يكون يساريا رضي بالكفر بعد الإسلام، ولا يمكن لكافر أن يكون يمينيا أبدا، لا يمكن لكافر. الله حرمهم من اليمين في الدنيا والآخرة. الواحد من يصير كبر البغل ويجي يأكل بيد الشمال ويشرب بيد الشمال ويعمل كل شيء بيد الشمال، حتى حرمهم من نعمة اليمين في الدنيا، فهم أهل الشمال. مع بغض الإسلام بغض الإسلام للأكل بالشمال والشرب بالشمال وتناول الأشياء المكرمة بالشمال، حتى استمر الأمر دعا برسول الله أكرم خلق الله وأطيب خلق الله وأحلم خلق الله وأشد الناس عفوا عن المذنبين، ومع ذلك لما أكل رجل بشماله عنده قال كل بيمينك، أكل رجل بشماله أمام النبي قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فدعا النبي عليه أن تشل يمينه فشلت في الحال، دعا النبي عليه من شدة بغضه للشماليين قال لا استطعت، فما رفعها إلى فمه قط، شلت في الحال بدعاء رسول الله، ما تحرك من مكانه إلا وهي مشلولة، ما تحرك إلا ويده مشلولة لما دعا عليها رسول الله. النبي يدعو على واحد الأمر انتهى فيما يدعو إلى الأمر عظيم. وإذاك ربنا يميز أهل الخير بأنهم أصحاب اليمين، يكفي جواصهم أنهم أصحاب اليمين، ما هو النصارى المارونيين وهؤلاء يسمون ما هو يمينيين، هذول شر أصحاب الشمال، هذول شر أصحاب الشمال. وإذا كان مسلم يرضى أن يكون يسار هذا ليس من المسلمين، ولا يحل لأحد أن يسميها مسلمان، وخصوصا اللي يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب ده يسمى مسلم، واللي يقول لا إله إلا الحاكم العبيدي بالنص صريح يقول لا إله إلا الحاكم العبيدي هذا يسمى مسلم، واللي يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب هذا يسمى مسلم. الذي يشك في كفره كافر خارج من ملة الإسلام. فقد أجمع علماء الإسلام على أن من شك في كفر الكافر الصريح كان كافرا مرتدا عن الإسلام بشكه في كفر الكافر، يعني أجمع علماء الإسلام على أن من شك في كفر الكافر كان كافرا. فاللي يقول لا إله إلا علي بن أبي طالب هذا يسمى مسلم، واللي يقول لا إله إلا الحاكم العبيدي هذا يسمى مسلم، ويسمونهم مسلمين، هذا يسمون مسلمين ولا إله إلا علي. يقول واحد منهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة، أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، وأن رسوله محمد الصادق الأمين، وأن لا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين، هذا يسمى مسلم، هذا يدخل في زمرة الإسلام وهو يكفر بالله علانية. يقول إن علي هو إله السماء والأرض، علي بن أبي طالب إله السماء والأرض، واللي يقول الحاكم العبيد المجنون إنه إله السماء هذا يسمى مسلم، هذول أهل الشمال بس، وهم اختاروا لأنفسهم أن يسموا يساريين. بس ما يحل لنا نحن المسلمين أن نسميهم مسلمين، لا يحل لمسلم أن يطلق على اسم الإسلام. فقد أجمع المسلمون على أن جنس هؤلاء مرتدون عن دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة من رسائله، فهؤلاء من جنس المرتدين الذين يجب البدء بقتالهم قبل قتال اليهود والنصارى، لأن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بقتال اليهود والنصارى قبل قتاله، بدأ بقتال المرتدين قبل قتال اليهود والنصارى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة ألفها وتنشر دائما، يقول فيها أن هؤلاء من جنس المرتدين لم تؤخذ السواحل الشامية إلا من طريقه، ويوم هجم المسلمون واستولى التتار على بغداد كان يوم عيدهم الأكبر، ويوم انتهى عهد العبيديين في مصر اليهود عين المجوس، وجاء صلاح الدين الأيوبي صار يوم حزنهم الأكبر، فهذه أحزانهم. يقول والذي يسترعي هؤلاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يسترعي هؤلاء كالذي يسترعي الذئب على الغنم، اللي يجعل واحد راعي من هؤلاء كاللي يجيب راعي ذيب يرعى الغنم. فلا يحل لمسلم أن يتخذهم بطانة ولا أن يتعاون معهم بحال من الأحوال، يقول الله تبارك وتعالى ها هنا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثة أصناف ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني أهل اليمين يقول ما أعلى درجاتهم وأسعدهم في مسيرتهم إلى الله عز وجل. يعني بدل ما يقول أصحاب اليمين هم السعداء قال أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني على سبيل التضخيم والتفجيل والتكريم والتعظيم وأنهم وصلوا إلى العز الأكبر والسعادة التامة الدائمة التي لا يرمون عنها ولا يتحولون منها. قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة يعني أهل الشمال الذين أوتون كتابهم بشمالهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول يا ليت فمن أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية هلك عني ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ويقول الرب لملائكته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون. أنا أشرت الليلة اللي فاتت ليش أخر السابقون مع أنهم أعلى الجميع منزلتان، أخر السابقين عشان الشرح يبي يتصل بالنسبة لهم يبي يتصل شرحهم يصير الشرح الوصف متصل بالذكر. ولما وطبعا كونوا يأخرها ويبدأ بالشرح لتعجيل المسرة وإن ذكر الاسم متأخرا لتعجيل مسرتهم وبيان درجاتهم. وأشرت في الليلة اللي فاتت إلى أن العلماء يتنازعون في السابقين من هم. قلتنا إن أبو بكر وعلي بن أبي طالب وخديجة أم المؤمنين وزيد بن حارثة لا شك أنهم أوائل السابقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر أول من آمن من الرجال البالغين، وعلي أول من آمن من الصبيان المراهقين، وزيد بن حارثة أول من آمن من الموالي، وخديجة أول من آمن من سهول الأربعة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم الأوائل. وفي بسرعة جاءهم رجال، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله، رجال سارعوا إلى الإيمان. وكلمة سابق قد تستعمل بمعنى المسارع بلا توان ولا تردد، بلا توان ولا تردد يعني ما يتردد. ولذلك يقول النبي عليه السلام ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كان له كذا غير أبي بكر كان محببا سهلا. بمجرد ما سمع يقول أشهد أن لا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تردد ولا تلجج به عندما أخبره رسول الله فزم أن الله بعثه للناس بشيرا ونذيرا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهذا من السبق، سبق يعني سارع. ولذلك ربنا يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمسارعة والمسابقة بمعنى واحد، كأن هؤلاء هم المسارعون إلى تصديق الأنبياء. كل نبي من الأنبياء سارع إليه ناس وآمنوا به في الجملة، لأن بعض الناس من الأنبياء ما أسارع إليهم أحد بل ماتوا ولا آمن بهم أحد. بعض الأنبياء بعثوا وخرجوا من الدنيا ولم يتبعهم أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رأى الأنبياء، الأنبياء معه كذا والنبي معه كذا والنبي معه الرهب والنبي معه وليس معه إلا رجل والنبي وليس معه أحد، حتى إذا رفع إلى سواد عظيم فظننتهم أمتي فقيل هذا موسى والذين معه، ثم إذا رفع يلي سواد سد ما بين الماء الفقين قال هذه أمتك ويدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عقاب، بغير حساب. قلت من هم؟ فخاض الناس فيهم فخرج إليهم رسول الله عرفهم أنهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فالسابق جماعة من العلماء فسروا السابقين بالأنبياء، قالوا السابقين السابقين عن الأنبياء، ولكن هذا غير سديد. الكثير من أهل العلم فسر السابقين السابقين بأنهم المسارعون إلى الأنبياء في الزمان كما أشرت في الليلة الفائتة. وبعض أهل العلم يرى أن العملية في المسابقة هي المسارعة في الخير، سواء كان في أول الزمان أو في آخر الزمان، سواء كان عند ظهور الأنبياء أو بعد زمانهم بزمان طويل. لأن الإنسان إذا ربنا وصف جماعة، وهذا الوصف لا ينقطع حتى ينجي عيسى بن مريم، قال أحسبون أن ما نمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا وصف، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، هذا وصف، والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذا هو الظاهر والعلم عند الله. وليش كان السابقين كثرة من الأولين وقليل من الآخرين؟ ليش كان وصف السبق كثرة في المتقدمين؟ ما في كلام، هم اللي شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، مثل احنا اللي جينا في آخر الزمان، الله لا يبتلينا بشر ولا يمتحن نفسه. طيب كان الواحد منهم يأخذهم الكفار عشان يقتلوا في مكة، اللي يقتلوه في مكة، فيجي واحد منهم قبل ما يصلبون يقتلون ويصلبون، يقول له ودك اني محمد مكانك وانت قاعد فيها لك في المدينة، يقول اعوذ بالله، والله ما ودي انه قطع الف تقطيعة ولا يشاك شوكة في اهله. وقلت له قصة المرأة اللي قتل زوجها وابوها واخوها في غزوة احد وشلتهم على الجمل، ولما كل ما برك الجمل قالوا النسوان وش حال المسلمين اللي جايين يستفسرون عن الغزوة في احد، قالت اما رسول الله فبخير وكل امر دون النبي سهل. ام جابر بن عبد الله هي زوجها شهيد وابوها شهيد واخوها شهيد والثلاثة محملوا جثثهم على الجمل، جاءت تدفنهم في البقيع قبل ما تعلم ان رسول الله امر بان يدفن الشهداء في مصارعه، كل من مات في محل يدفن فيه النبي امر ان يدفن شهداء احد في مصارعه، كل واحد قتل في محل يدفن في هذا محل. بس لما جار اجرى معاوية رضي الله عنه عين معاوية اللي هي وادي قناة، فانكشفت التربة عن اجساد الشهداء حتى وجدوا بعضهم حاطط يده على جرحه وجرحه لا يزال طريا طريا، فنقلهم معاوية الى المحل اللي فيه الشهداء الى ان رضي الله عنه في احد. السابقون هؤلاء هم السابقون، فالكثرة في هؤلاء لانهم يعني اسرع الناس الى الايمان من جهة فهم سابقون، وايضا احظى الناس بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم اعرف الناس به، وده لا شك يكون كثرة في اصحاب محمد، وان كانوا متأخرين بعد ذلك اللي يجي الى قرب اخر الزمن، يمكن في عصرنا هذا او بعد عصرنا يفتح الله على قلبي من قلوب العباد فيقوم لله عز وجل ويدعو عباد الله الى الله وينفذ شريعة الله، فهذا يصير له درجة عظيمة عند الله عز وجل، له درجة. يعني لو واحد قام حاكم من الحكام اللي اهلهم يحكمون بالطاغوت الان، يحكمون بالطاغوت الان، بلاده تحكم بالطاغوت، وقام قال لهم ليش نحكم بالطاغوت وعندنا شريعة حبيب الله محمد اللي مثل نور الشمس وافضل من نور الشمس والقمر، خلينا نحكم بهذا، يصير مثل الاولين من الصحابة والتابعين، يصير مثل الصحابة اللي يطبق شريعة الله بعد ان انحرف الناس عنها ويرد الناس الى دين الله، هذا من السابقين من اهل الخير والبر والبركة الكثيرة. فقوله تبارك والسابقون السابقون، قال ثلة من الاولين يعني جماعة كثيرة اكثر شوي من المتقدمين وقليل من الاخرين، يعني يجون في اخر الزمان بعد الانبياء. بس وين دول؟ في الجنة. قال على سرر موضونة، سرر موضونة يعني منسوجة بالدر مشبكة باليواقيت. الوضن كون الشيء ينسج نسجا محكما جميلا متقنا زاهيا بديع المنظر بديع الصنعة، يسمى موضونة، قال على سرر موضونة يعني منسوج، قول العلماء بالتفسير منسوجة بالدر باللآلئ واليواق مشبكة باليواقيت، هذه السرر على سرر موضونة. وبعدين السرير ما هم تلاقي سرت حركت تحرك وانسكت تحركت وانسكت، هذا اذا اشتهيت حبيب لك في محل بعيد عنك ما ترتقي له يتحرك بك ويرفرف بك دون تعب او نصب او شيء من ذلك حتى يوقفك على حبيبك عشان تسلم عليه وتتلاقى معه. في عليين في درجات الجنة. لذلك بعض الكفار قال كيف هذا السرير يرتفع الى السماء، يعني يمشي بين في مسافات مثل ما بين السماء والارض لما سمعوا هذا. فقال لهم رب كما جاء في بعض اخوال اهل العلم من اهل التفسير والتاويل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الجمل اسطول بالنسبه للانسان، ومع ذلك الانسان ينخخ وينخ بس يلاقي يبرك وتركبه بسهوله وبعدين يقوم. الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف. هذه ايات لله تبارك، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. قال على سرر موضونة متكئين عليها، يعني معتمدين على جوانبهم من من من من من, من حسن العيش وسعادة والسعادة في دار الإقامة، متكئين عليها متقابلين. أصل ما في غل، الناس في الدنيا يمكن يكونوا ناس طيبين، يكون الواحد ماشي على الإسلام في نظر نفسه والثاني ماشي على الإسلام في نظر نفسه، وقد يكونون من أهل العلم المحافظين على الصلاة وعلى مراسيم الشريعة، ولكن إذا شافك دور وجهه عنك، أو أنت إذا شفت دورت وجهك عنك، يعني يتدابر وتتدابر معه بمجرد الرؤية. ليه؟ علشان غل القلب اللي موجود، يوم القيامة الله ينزع ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اللي كنت تكرهه في الدنيا وانت تموت على الامام تصير من احب الناس احب خلق الله الى بعضكم الى بعض يوما. يذهب الغل ويذهب الحقد ويذهب الالم ويذهب الحسد ويذهب كل ده، ولا يبقى الا القلوب الطيبة، لان الجنة دار السلام، ومثل ما قال في اخرها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلام. قال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يعني يسعدون برؤية بعض، يتلذذون برؤية وجوه بعضهم بعضا، يفرح الواحد منهم فرح برؤية أخيه اللي كان في الدنيا قد يفر منه مغبل له بسبب حقد في قلبه، ولكن الله نزع ما في قلوبهم عند الموت من حقد فماتوا على أصل على سلامة الفطرة. فالله سبحانه يجمع بينهم في مجالس السرور ومجالس السعادة يوم القيامة. قال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان، يعني يدور عليهم بالكؤوس والأباريق، بكؤوس الشراب وأباريق الشراب وأكواب الشراب. ولدان جمع ولد، بس هو ولد، هو مولود ما ولد، الحقيقة هو ما ولد، لأن اللي يخدمون في الجنة ما ولدوا، مثل حور العين ما ولدنا، الحور العين ما ولدنا، اللي مخلوقات في الجنة خالق ما ولدنا، نسانا المؤمنات إذا متنا على الإيمان ولدنا وأعدنا في الدار الآخرة بأشكال جميلة على أحسن ما يشتهي المسلم في الجنة بكل شكل الحورية، لكن الحورية ما ولدت، أنشئت إنشاء لأهل الجنة، إنشأت إنشاء لأهل الجنة. كذلك الولدان يخلقهم الله خلقا في الجنة وإنشاء في الجنة من غير آباء ولا أمهات، إنما لخدمة المؤمنين. وبعض العلماء قال طب ليه سماه ولدان مع أن الولدان تشعر بالولادة، كلمة ولدان، قال لا، كلمة ولدان أنهم لا يشيبون ولا يهربون ولا يتحولون، فيبقى. والعرب يسمون الشاب ولد، يسمون الشاب وليد، وليد ولد، إذا كان شاب في غاية يعني في تمام الشبوبة الشبوبية يسمى وليد ويسمى ولد. فهذا الإطلاق هنا من هذا القبيل، يعني معناها لا مهما عاشوا في الجنة أبدا الآبدين وده لا تتغير صورهم، بخلاف الناس في الدنيا الولد يشيب، وإن كان أهل الجنة لا يشيبون، لكن لما يقول له يطوف عليهم ولدان مخلدون يعني باقون على الصفة التي يطوفون عليهم بها لا يتغيرون، ولدان خلقوا للبقاء والدوام والخلود، خلقوا للبقاء والدوام والخلود، يطوف عليهم ولدان مخلدون. وقال فياته كأنهم لؤلؤ منثور، الخدم دول كأنهم لؤلؤ منثور، وهنا يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، الكوب اللي ماله عروة، الكاس إذا كان ماله عروة يسمى كوب، وإذا كان له عروة يسمى كوز، اللي له عروة يسمى كوز، اللي له شيء تمسك به، تمسك به جيت في جانب وتمسك به، هذا يسمى إذا لم يكن له عروة يسمى كوب، وإذا كان له عروة يسمى كوز. والكاس قد يطلق على الكوب وعلى الكوز، أما الإبريق فالكاس اللي له خرطوم، الكاس اللي له خرطوم وله عروة أيضا، اللي له خرطوم يصب منه، يصب مع الخرطوم مثل اللي يسميه بعض الناس بزبيز، بزبوز للخرطوم أو بوز للبوز له يصب معه، هذا يسمى أبريق. فإن كان له بزبول شيء يصب خرطوم يسمى أبريق، وإذا كان لا عروة له يسمى كوب، وإذا كان له عروة قد تسميه كأسا وقد تسميه كوز، سميه كأسا وسميه كوز. فهو يقول هنا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، من معين يعني من عين لا تنضب، من عين لا تنضب، من خمر لذة للشاربين، من عسل مصفى، من ماء غير آس، من لبن لم يتغير طعمه، هذه كؤوسه، وكأس من معين لا يصدعون عنها. بس الأخيرة المرد من المعين هذا الخمر، وطبعا الخايبين اللي كانوا في الدنيا ما يحفرون على كاس خمر ولا كاسين إلا بعد ما الواحد منهم يشيب عينه في الجملة في الأصل، وبعدين إذا شربها ضيعت عقله ونزفته، نزفت عقله وغيرت الدم وفسدت الدم، فسدت الدم وفسدت العقل وضيعت المال كمان، وضيعت المال ومع، ولذلك سماها بعض العرب إثما، سموا الخمر إثم، حتى يقول ذاك من شعرائهم شربت الإثم، يسمي الخمر إثم، يقول شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، شربت الإثم، يسمي الخمر إثم. وكانوا يسموها قهوة، بس يقول وقهوة مزة، يقول الشعر وقهوة مزة روقها خضل، وقهوة مزة روقها خضل، لكن مهما كان أوصفة ومهما كان حالها لكنها تذهب بالمال وتذهب بالعقول، يعني تضيع ثمرة تعبك في الدنيا تضيعه بلاد، وعقلك اللي هو أكنز كنز من الله به عليك بعد الإسلام تضيعه. فيقول له كاس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها، كل الخمر تأتي بالصداع، ما فيه واحد يشرب الخمر إلا ويتصدع رأيه. هذا اللي يقول لنا هنا الحكيم الخبير، الحكيم الخبير يبين إن الخمر بها علتين بارزتين العاقل يجب أن يجتنبها من أجله، وهو جلب الصداع، جلب الصداع للرأس، وإذهاب العقول ونزف المال. في سورة الصفات لا فيها غول، وصف خمر أهل الجنة، لا فيها وكأس من معين، وكأس بيضاء لذة للشاربين، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول يعني لا تغتال العقول، ولا هم عنها ينزفون. وهنا قراءة أيضا ينزفون وينزفون، وهنا قراءة أيضا سبعيتين ينزفون وينزفون، ولهم عنها ينزفون ولهم عنها ينزفون، لأن اللغة العربية تستعمل هذه المادة، يقال نزف وأنزف، وأنزف. نزف إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله أو تغير دمه فسد. وكذلك أنزف بنفس ذلك المعنى، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصابهم صداع ولا نزف، لا يصيبهم صداع بسبب شرب الخمر ولا نزف لعقولهم وأموالهم، لأن الخمر تنزف العقول وتنزف الأموال، تذهب بهذه وتذهب بهذه، ولهم عنها ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون يتمنون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. طبعا في قراءة بعض قراء السبعة يقرأ وحور عين، وبعض القراء من السبعة يقرأ وحور عين، حور عين، وكما قلت بعض القراء يقرأ وحور عين. على قراءة حفص وحور عين يصير عدل، يعني بدل الكلام ما هو على الجر، بدل الكلام ما هو على الجر. وكأس من معين بأبواب بأكواب وأباريقة، كلها مجرورة. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة بالكسر مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. لما قال وحور عين كان يقول الفت ايجا فين، الفت انتباه، كان مدق جرس انذار. لما غير بين العبارة ورفع حور هنا كان مدق جرس انذار، قلت تنبه، ترك امام نعمة ما قدرت قدرها ولا عرفت قيمتها حتى تراها بعيني. انت مقبل على نعمة عظيمة وآلاء كبار من فضل الله عليك، وهن الحوريات التي أعدها الله تبارك وتعالى لك في الجنة. فلذلك غير بين الأسلوب، غير بين الأسلوب، لأن هذا نوع من التنبيه ولفت الانتباه ودق جرس الإنذار عشان يبين إنك قدام شيء خطير. مثل ما تقول مثلا في وصف ذاك، مثلا في الكلام والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن الذين بعد ما وصفهم قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، فلما كان إقامة الصلاة درجتها عالية بالحلم الحلم الحلم الحلم غير وجعلها منصوبة، حتى يقول التفت لهذه لا تضيعها. فلما يغير الأسلوب لهذا فيه لفت انتباه. كذلك لما يسوق النعم الجليلة هذه بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طيب، وحور عين، يقول لك انتبه انتبه. يروح الواحد منكم في الدنيا قد يزني بوحدة مسته أربع قروش فيستجلب لنفسه غضب الله ومقته، ويحرم نفسه قد تجلب له المرض العاجل والبلاء الآجل والشقوة في الدنيا والآخرة، ويحرم نفسه من لذة الحور العين. يقول استعد، تهيأ، سق المهر لها الآن، ترى مهرها استقامتك على شرع الله، استقامتك يحصل لك هالمهر، هذا المهر اللي تدفعه. وحور عين، اسمع الأوصاف الثلاثة، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وحور عين، حور جمع حوراء، حور جمع حوراء، وعين جمع عيناء. وكان أصل الترتيب يقول عون، لأن كل هذا الوزن اللي على هذه الصفة الجمع فيه على فعل، مثل ما تقول حمر عيناء، المفروض عون، لكن قال عين للمناسبة، مناسبة الياء. وحور عين، وإذا قرينا وحور عين يصير على النسق وهي قراءة سبعية متواترة. قال وحور جمع حوراء، وكما أشرت في الليلة الفائتة، هل هي التي غطى سواد العين جميع العين، أو التي عظم سواد عينها مع بياض عينها وهذا لا وجود له إلا في الظباء وبقر الوحش، لا وجود لهذا النوع في عيون الخلق إلا في الظباء وبقر الوحش، ولا يرى العرب عينا على الإطلاق أجمل من عين المها والضباء. وذلك ذاك الشعر اللي يقول عيون المها بين الرصافة والجسر، عيون المها، عيون المها ما فيه أجمل منها. لذلك الله يذكر عباده بأنك، أنا أقرب لك، كان يقول أقرب لك الوصف، ترى نساء الجنة عيونها شبيهة بعيون المها، عيون المها شبيهة بعيون المها، حوراء. وعين جمع عينه وهي الواسعة العين، النجلاء، النجلاء الواسعة العين. وحور عين كأمثال، يعني جملة الجار، جملة الحورية، جملة الحورية عينها ووجهها وشعرها كأمثال، كأشباه اللؤلؤ المكنون، الدر المصون في صدفه، اللي ما شفته العين ولا اطلعت عليه الشمس من بعد، اللي ما شفته العين مكنون لؤلؤ، در، در في صدفه في محاره، لم ينفتح محاره عنه بعد، فيعطي بياضا بشكل جميل جميل جميل لا يخطر جماله على البال ولا يدر في الخيال. وحور، وحور عين، عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هذا من فضل الله، هو اللي وفق للعب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.